الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد، لذلك نصل بين الفصل الخامس والفصل السادس حتى لا يكون هناك فصل بينهما. فأقول مستعينا بالله عز وجل على الطالب في هذا الفصل أن يستدرك الأخطاء التي وقعت له في فصول السابقات، وخصوصا الفصل الخامس، ويستدرك ما فاته من أمور وعلوم، وما فاته من تحصيل بعض الدرجات في بعض المواد، ويكون هذا الفصل أحسن من الفصل السابق، لأنكم الآن تعتبرون من خريجي هذا الفوج، أو أنتم خريج هذا الفوج في هذه السنة. فعلى الطالب أن يستحضر أمورا من أهمها أنه مسؤول عما يتعلمه من معارف وعلوم شرعية يرفع بها جهله ويعلمها للناس، وهذا لا يكون إلا بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى. وأنتم كلكم تعلمون حديث أبي هريرة الذي رواه رضي الله عنه، الذي رواه مسلم في صحيحه، أن أول ما من تسعر به النار ثلاثة، ومنهم عالم تعلم العلم يقال فيه عالم، وقارئ تعلم يقال فيه قارئ، أو قارئ يقال فيه قارئ، فيقال له تذبذب فيشب في النار. وكان الراوي أبو هريرة رضي الله عنه كان إذا روى هذا الحديث في مجلس معاوية رضي الله عنه كان يجثو على ركبه تهويلا وتعظيما بما فيه من الوعيد الشديد على الذي يطلب العلم ليقال فيه عالم، أو يطلب العلم لينال درجة علمية بدون إخلاص نية لله عز وجل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني متعلق بأنه مسؤولون، وتعلمون كذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن كل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فأنتم كذلك مسؤولون عما خولكم ووهبكم الله عز وجل ووفقكم من تحصيل هذه العلوم التي يربطكم بها كثير من الناس. فأنتم الآن نخبة في المجتمع، ولا شك أن النخبة يشار إليها بالبنات، والنخبة هي التي تكون المجتمع، ولهذا لابد من هذه النخبة أن تكون مسلحة بالعلم الشرعي أولا قبل العلوم الدنيوية، حتى أولئك الذين يطلبون العلوم الدنيوية مثل الطب والعلوم الأخرى لابد أن تكون لهم أو يكون لهم إلمام بالعلوم الشرعية، وتكون لهم نية صادقة خالصة فيما يطلبونه، حتى يكون المسلم في المجتمع مؤثرا بين الناس نافعا لنفسه ونافعا لغيره، مفيدا أو مستفيدا ومفيد، يرفع الجهل عن نفسه ويعلم الناس ما علمه الله عز وجل. ونحن في هذه المادة، مادة أحاديث الأحكام، والتي تليها غدا بإذن الله آيات الأحكام مرتبطة بهذا الذي أو بهذه المقولة أو بهذه المقولة التي قدمت بها الآن، لأن آية الأحكام وأحاديث الأحكام مرتبطة بالعلوم الشرعية، مرتبطة بالفقه، لأننا عندما نقول أحاديث الأحكام وعندما نقول آية الأحكام المقصود بها استنباط الأحكام الشرعية الفقهية من الكتاب والسنة. ومعلوم عندكم أن الكتاب والسنة هما مصدران الأساس القيام والأساسان في استنباط الأحكام الفقهية. ولا يمكن في حال من الأحوال أن يكون المستقيم العالم جاهلا بآيات الأحكام وأحاديث الأحكام، لأنه إذا كان جاهلا بأحاديث الأحكام وآيات الأحكام سيكون فقهه ناقصا وتكون فتواه ناقصة، لأن بدون دليل وبدون ركيزة ولا معتمد يعتمد عليه. لهذا جاءت هذه المادة وجاء تدريسها لهدف معين، هو أن يلم الطالب بسلة مباركة من الأحاديث النبوية التي يستنبط منها الطالب أحكامه الفقهية التي يتعلمها هو وينتفع بها هو ويعلمها بعد ذلك للناس. فعيب كل العيب أن يتخرج الطالب من الدراسات الإسلامية أو من شعبته شرعية وهو يجهل أحاديث الأحكام أو يجهل بعض الأمور الفقهية المستمرة من هذه الأحاديث النبوية أو من السنة النبوية بإجمال، إذ لا فرق بين السنة والحديث، لأن السنة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم. والأقوال التي مرت فيها السنة النبوية معلومة كذلك عندكم لما درستم الفقه والفقه ودرستم مرحلة دراسة الفقه وتعلمون مراحل نشأة المذاهب الفقهية في عهد أو في عصر أتباع التابعين، وكل هؤلاء المذاهب وهذه المذاهب الفقهية عمدتها السنة النبوية مع كتاب الله عز وجل أولا وآخرا. فالمراد إذن من تدريس هذه المادة والهدف من تدريسها وتقييمها للطلبة هي أن يعلموا ويحفظوا أحاديث نبوية متعلقة بأحكام يقينية من أحكام الطهارة والصلاة وغيرها من الأحاديث التي يعتمدها في حياته العامة والخاصة. ثم عنني أن يكون المقرر الأساس في هذه المادة هو كتاب أو أقول جزءا من الكتاب يشتمل على أحاديث نبوية مباركة لمؤلفه الحافظ العراقي رحمه الله، والكتاب بعنوان تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد. تقييم الأسانيد وترتيب المسانيد. الحافظ ابن فضل زين الدين عبد الرحيم بن حسين العراقي الشافعي القاهري النبوي. تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد. الحافظ ابن فضل زين الدين عبد الرحيم بن حسين العراقي. وأصل هذا الكتاب هو أن المؤلف رحمه الله جمع فيه أحاديث الأحكام لولد أبي زرعة ابن العراقي متوفى سنة 27 و800 لأن الغالب من تأليف العلماء المؤلفات يكون بسبب والسبب في تأليف هذا الكتاب وأنه وضعه واختصر فيه جمعا من الأحاديث النبوية لكي يحفظه ولده أبو زرعة العراقي المتوفى سنة 27 و800. وهذا شأن العلماء رحمهم الله، حيث يأتنوا كانوا يأتنوا بأبنائه وأبناء المسلمين، يرون لهم مستطرات في شتى العلوم الإسلامية حتى يحفظونها وتدربوا على معرفة هذه العلوم. ولا شك أن من أبرز فوائد حب المختصرات أنها تعلق في الأذهان، وتكون أساسا للطالب في تحصيل تلك العلوم. فلا يوجد علم من العلوم الإسلامية وغير الإسلامية إلا وفيها مختصرات كثر. والعراقي رحمه الله شأنه في هذا الكتاب شأن تلميذه ابن حجر رحمه الله، حيث ألف كتابا مختصرا كذلك في الأحاديث النبوية أو في الأحكام، أي أحاديث الأحكام المسمى بالبلوغ المرأة، كذلك ألفه لحفيده أو لفقهه. المقصود من هذا الكلام أن العلماء رحمه الله كانوا يؤلفون من سبب ما، قد يكون هدية كما كان أو كتأليف ابن القيم رحمه الله كتاب تحفة المولود في أحكام المولود، ألفه هدية لولده لما رزق ولدا، حتى تعلموا من العلماء وأن المجتمع الراقي هو أنهم كانوا أو أن أهدى أو أرقى هدية أو أرقى هدية كانت هي الكتاب. وذكرت لكم هذه الفائدة في الفصل السابق أن المجتمعات الراقية كانت أغلى هدية هي الكتاب، أما المجتمعات المتدنية كان أدنى هدية هي الكتاب، يتمعر وجه الإنسان إذا أهدي له كتاب. طبعا الكتاب لا يمكن في هذا الفصل أن يحفظه الطالب لكثرة أحاديثه أولا، ونحن لسنا بزرعة العراقي ولا تأبيه العراقي، إنما نحن أذناب علومه، لهذا سيكون المخصص أن نبدأ من مقدمة الكتاب ثم نعرض على بعض الأحاديث وخصوصا أحاديث الطهارة ثم الصلاة. وحيث وقف بنا المقام وضيق بنا الوقت في الشهر الخامس من شهر مايو بإذن الله، نقف عند بعض تلك الأحاديث التي سنشرحها ونتداولها ونتدارسها فيما بيننا بإذن الله. ممكن، ولكن فكرت في هذا الأمر، الانتقاء هو الأحسن، ولكن لن تجدوا هذا الكتاب فيما أظن في الأسواق، وأنا أريد أن أنتقل لكم بعض الوريقات، لأنه إذا انتقيتوا فيتغير أو تتغير الصفحات، خصوصا عند المكتبة الخارج، لا لابد من أن نقرأ الصفحة الموالية والصفحة الفلانية والصفحة الفلانية حتى تنسخ تلك الصفحات. صحيح هذا هو الأمر، نعم ممكن تشوفوا أنا شنو لكم خليهم في الحال هذيك بعضهم مش بيدير غلط ما ينسيها، ممكن تصيبوا تشوفوا ممكن خصوصا في مكتبات الأقدام هذه كسلفية ولا كذلك ثقافة درس مثلا، وممكن هذيك شوية بقى نجدي تقدام في حبوس هذيك الثلاثية ممكن مش النظام العالمية ممكن يجيبوا لكم، لأنه يكون خير كل شيء شهادة غالية هو الطير يكون خير كل شيء تدمير مستقبل إذا كان شيء أحسن يعني واحد يمكن أخطر الأحيان فاش نتخل الورقات الورقات كده يوقف وهو مرد كده يبقى موجود مصطوط في الرقوف في المكتبة دي الطالب بعد أحسن لا يجب عن الكمبيوتر هذه هي الطريقة اللي يمكن أن ممكن تزرق كنت أي كونفليت أنا سنتري كونفليت أنا مش وحي ممكن يكون في الوقت يا ولد ممكن ما يكون مقلبه يرتجي قد أفضل صفر مقبيل ولا ديا ونتقي بأحالك من كل ده نعم مش هذا المقرار ومصرار ومتابع ومقرب لذلك مثلا وقيام ومشي أحسن شيء وتكون منوعة وتكون مقصود تقريبا في حديث وانتم تلتمين بحيثة طبعا هذه هي هذه هي الخطة الخامسة هذه أحسن هذه أيام تحفظون وتتخرجوا من كل جهازكم بعد تحفظون بعض الأحاديث هذا هو الملزم به ما أي أحكام أي أحكام فيها إلا إلا مجرد غير نقرأه كذلك ونشرح منه ما يمكن ما نقصد وشرحه ووقف على الله في شرحه أو في شرحه هذا هو بدون أي شيء بقية في هذه المادة أن حفظ الأحاديث طبعا حفظ الأحاديث ثم المقدمة التي سنذكرها إن شاء الله في الحصة إن شاء الله أو في حصة مقبلة كذلك الأمر الآخر ممكن لطالب أن يكتب ولكن لم يكتب عنده أن يكتب وحدة من التخرج لم يكتب عقد قلت له الإنسان يبيع عقد ولكن الوقت طيب شوي نعطي شهر كذا ونقوم بالخشب كذا على الله الأول شهر بعد الإطلاع أي طريقكم ما تبقى شهر بعد شهر خمسة إنه قشر أربعة أربعة أثنين أيوة الأثر يا عمي إن شاء الله يعني استنى 12 حصة قولوا 11 حصة إلى حين في العروضة 11 حصة 11 حصة التعاون ما في الوضع فكيف اتفقنا على هذا يعني المطور في الأحاديث تكون بين 20-30 حديث تقريبا لا نطير في الأحاديث ولا نطير على الطالب لأنه يعتمد على أصول الأحاديث يعني كل باب يأخذ منه أفضل أحاديث وانطلاقه وشيئا من الأبواب الفقهية نعم كما هي إلا بالنسبة لما يخص هذا الكتاب من الحفظ العلمي المحدود أنه لم يتداول بدراسة ولم يتناول أحد من العلمين سواء أحد مهاجين أو في تدريسه للطلاب سواء في الجامعات أو في حلقه العلم حاشا ما كان في مؤلفه وابن مؤلفه أنه شرحه في كتاب التداول نعم نعم كريم شرحه؟ عليه زين كريم خضير أي أوكي هو يدرس ويتسجل الكلام مخضيرا تحكم باجتماعي في أولاً هو أستاذ كبير دكتور الآن هو متقاعد كان يدرس علم الحديث في جامعة الإمام أحمد بن سعود في الرياض هذا أولاً ثاني شيء هو من أبرز تلامذته من بلد وكان لا يدرس هذا في تواضع يتعلمون تواضع الصلاة كان لا يدرس ولا يفتي في حياة ابن بلد حتى توفي ابن بلد وما عرفنا خبرنا بعد وقت ابن بلد هو كبير في السن انا متقاعد يعني تقريبا اكثر من 90 تقريبا والان شرح مجموعه من المسلمين صحيح من الاحاديث والفقه والنحوي والمصطلح الحديث وغالبا في الاحاديث شرح عن شرح موظف قوي شرح مخالف عدو ابو عمر 40 او 100 6 طبعين يعني هو يعني مخصر تستفيدون منه ادبه وتستفيدون منه علمه علمه وتدريسه وتطلبه تدريسه مهمة أو مهمة لكم لأنكم إن شاء الله تدرسون بإذن الله وتدرسون إن شاء الله كثيرا ودعاء وخطاء والله عباد ومدرسات في المجلس العلمي وغيرها تستفيدون من طريقته طريقته طريقته علمية طريقة ربانية يعلم الصغير كما أنه يعلم الكبير كل ما في البرد يستفيد وبأدب وإذا لم يعلم شيئا يقول لا أعلم وهذه هي الطريقة التي يتعلمها الطالب من بعض المشايخ من الدرس، يتعلم لا دقة من العلم، لأن العلم يحصل كل أي واحد، كل واحد محصل، ولكن الأدب شتان أن يحصل الإنسان. نعم، المقصود أنه يعني فلا حسب علم المحدود كما قلنا، غير بحسب علم المحدود أنه لم يشرح أو لم يدرس الكتاب، إلا ما كان من شيخ، إلا ما كان من مؤلف العراقي وتلميذه أبو زرعة، أو ابنه وتلميذه أبو زرعة العراقي، شرح الكتاب في كتاب سماه فاصل التفريد في شرح التقريب، فاصل التفريد في شرح التقريب، أربع مجلدات، قراءة قليلة شيئا ما مصرية، فاصل التفريد في شرح التقريب. هذا كتاب، هذا كتاب، نعم، ذكر المؤلف في المقدمة، ومن فوائد دراستي أو قراءة مقدمات الكتب أن تبين لك أو لكم منهج المؤلف. أحسن شيء إذا لم يقرأ الطالب كتابا ما ويطلق عليه أن يكمل كتابا ما ويسرد الكتاب بين كفتيه ويكمل الكتاب، يقرأ أول شيء المقدمة، لأن المقدمة تعطيك ما في الكتاب كله، تبين لك موضوع الكتاب ومنهج المؤلف الكتاب. طبعا هذا كل الأمور لأنه يذكر في المقدمة، ونحن سنقرأ بإذن الله المقدمة. في البداية قال: فقد عرفت أن إسماعيل بن أبي زرعة مختصرا في أحاديث الأحكام يكون متصل أسلم بأي من العلم إلى آخره، ثم قضية أسلم ذكرها مثلا قال لما ذكر الثاني قال: فما كان فيه من حديث نافع عن ابن عمر، ومن حديث الأعرج عن أبي هريرة، ومن حديث أنس، ومن حديث عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه، عن عائشة أخبرني به مسلم بن قاسم يسعى الفرقي إلى آخر السند، فيذكر الأسانيد إلى هؤلاء الصحابة من رواة الأحاديث، ثم يقول مثلا يقول: ومثلا من حديث سالم عن أبيه، فقال أحمد حدثنا سفيان، في سفيان، تغيير أسماء النبي يعتمد في الكتاب، وهو جمع هذه الأسماء حتى يختصر الكتاب، ولا يكرر هذه الأسماء في الكتاب أو في الأحاديث كلها، لأنه في أحاديث كلها سيأتي معنا إن شاء الله أنه يذكر فقط مخرج الحديث، الراوي، إما أن يذكر الصحابي أو يذكره غالبا التالي، مثلا أحاديث أول حديث بدالي وحديث إنما الأعمال بالنيات، وذكره بإسناده، وذكر علة بيان التبدئة والبداءة بهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، ثم يقول: لا ثم يفسد الماء أو ما يفسده، قال عنها الماء عن أبي هريرة ثم يقول حديث، بل الوضوء عن أعرف عن أبي هريرة ثم يقول حديث، وذكر لك في المقدمة السند سند متصل من العراق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يقطع باب الاستجماع عن همام عبد الهريرة، باب شروط الصلاة عن همام عبد الهريرة، باب عرض مقعد الميت عليه في غدة العشي عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الأمر. الآن نذكر بعض المصادر والمراجع وبعض مؤلفات في أحاديث الأحكام. لا شك أنكم قد سنتم كله كلها مصدقة في هذا الباب، لأن مادة السنة النبوية أو مادة أحد الأحكام كلها تستخرج من كتب السنة، فالكتب الستة من الصحيحين والسنة أربعة وغيرها من كتب السنة فيها أحاديث، فيها أحاديث الأحكام. أذكر لكم فقط بعض المختصرة التي أُلفت في أحاديث الأحكام بدون ذكر المتقدمين. من بينها كتاب الأحكام الكبرى، الأحكام الكبرى للحافظ عبد الحق الإشبيلي، الحافظ عبد الحق الإشبيلي، المعروف بابن خراطة، المعروف بابن الخراطة. انظر 23,085 وخمسمائة، انظر 23,085 وخمسمائة. كتاب آخر له الأحكام الوسطى، الأحكام الوسطى والأحكام الصغرى، الأحكام الصغرى عمدة الأحكام، عمدة الأحكام الحافظ عبد الغني المقدسي، الحافظ عبد الغني المقدسي متوفى سنة كم؟ 600. منتقى الأخبار، منتقى الأخبار، منتقى الأخبار لأبي البركات، لأبي البركات الفصل الجزء العاشر في أولياء من مستوى خارج عن مرمى المستوى في مستوى خارج في مقرأة ثلاثة أمان لأن لما مقطع أمان عرص شو يقوله نالك مشاهدين مخلطين منتقى الأخبار لأبي البركات، مجد الدين لأبي البركات، مجد الدين عبد السلام لأبي البركات، مجد الدين عبد السلام بن عبد الله، ابن عبد الله ابن أبي القاسم ابن تيمية الحراني، ابن تيمية الحراني يعني هذا الجد نعم يقول يقال الجد ابن تيمية، الجد ابن تيمية نعم نعم هذا الجد جده صحيح هذا مجد الحين نعم يا أخي عندما تصلت 52 عندما تصلت 52 و 600 أربع أكثر يتصلت الثاني تصلت الثاني بغيش مزيان في أكثر يتصلت الثاني بغيش مزيان في كل ما نفس معاني ها؟ نبدأ معي. نبدأ معي. نبدأ معي. نبدأ معي. نبدأ معي. نبدأ معي. نبدأ معي. نبدأ معي. نبدأ معي. كتاب الآخر الإلمان، الإلمان في معرفة الإلمان في معرفة أحاديث الأحكام، الإلمان في معرفة أحاديث الأحكام لمن هذا الكتاب؟ لأبي فتح محمد بن علي بن وهب، لأبي فتح محمد بن علي بن وهب المعروف بابن دقيق العيد، المعروف بابن دقيق العيد. لفتح محمد بن علي بن وهب أنا أعرف بن سعيد متوفى سنة كام؟ أكبر سنة خالد سنة كام؟ ها؟ أقول لكم من فرغ فيه القوصي ها؟ الينبوعي ولد في الينبوع من كبارته إلى النميمة لما كنت تنكرون؟ كنت لكم في الوقف وكان زندق الزعيم هو الفلان المنفروفي القوصي الينبوعي عدو زندق الزعيم قلت لكم كلكم يتدون لكم اذكركم قال يا ريت لأنكم تنسوا تنسونا ما حكيتكم صارت خمس شهر بارحمو تذكروا الفضل الثلاث بارحمو شهر لي جزاء بارحمها هذا هو المشكل المشكل أن الإنسان يكتب في ورقات أوكي بسا ثم يغلق بسا يرمى في إحدى زوايا البيت يكتب لكم الضبط فين؟ بيان هذه يكتب لكم مرتين هذه المرة يكتب لكم اختراع في أصول النحو السيوطي نعم وذكرت لكم اقتراح في اصول الحديث لبدر سعيد قلت لكم المره الثانيه قلت لكم اليميني بعد بدري قلت لكم ابن مالك وانا وقعت غيره هو اسلوب في سنه 102 لبدر سعيد سنه 102 لان الانكار حجه دعوة تحتاج إلى دليل ما مصدر كيف مهم أن يسألت لكم لم يوجوش لم يوجوش لم يوجوش كتاب الآخر له بعنوان الإيمان الأول ما اسمه؟ الإيمان الإيمان حين الله حين الله يعني في كتاب آخر اسمه الإيمان الإيمان بأحاديث الأحكام الأول إيمان هذا هو الأصل الإيمان فاختصره في كتاب سماه الإيمان الإيمان بأحاديث الأحكام الأول اسمه الإيمان في معرفة أحاديث الأحكام والمختصر لهذا الكتاب سماه الإيمان بأحاديث الأحكام اختصار الأول ثم بعد ذلك شرح الثاني شرح الإيمان في أربع مجلدات في طبعة التي عندي وما تبقى الأربع في ست مجلدات في خمس مجلدات نعم خمس مجلدات زي الأول هذا كيف تشرح؟ الأصل تحت الثمين لا فالثمين هو النواسل ضرب نواسل على خمسة وين عندي؟ فرد نوالي صحيح فشرح الإيمان على خمسة مجلدات في خمس مجلدات طبعا ذات نوالي نعم ها؟ نعم نقل لنا ما هو فينا منهم طبعا ما هو فينا منهم ولكنه كتاب جيد مفيد يدل على طلاعي المؤلف وبرع في تأليفه وعلمه وقلت لكم أن من النصائح في علمي أو في حياتي من ذات الفرعي أنه كان يفتي في مذهبي كان شافعي ومالكي كان شافعي المذهب ومالكي المذهب فكان يكفي في المذهبين لهذا لما ترجم له تلميذه الذهبي لما ترجم له في كتاب تذكرة كفارة لما ذكره قال شيخ الاسلام الحافظ المتقن العلامة الفقيه ابو الفتح محمد بن علي بن وهب المنفروطي القوطي بن دقيق العيد ثم ذكر ثم قال بعد الاسم قال المالكي والشافعي لم يقل المالكي ثم الشافعي كمجموعة أو كجماعة من الفقهاء الذين يتحولون من مذهب إلى مذهب كالطحاوي مثلا كان شافعيا ثم صار حنفيا وغيرهم من علماء الفقهاء الإسلام وهم يسمى بالتحول المذهبي يكون شافعيا ثم يصير مالكيا أو مالكيا ثم يصير شافعيا أو شافعيا ثم يصير بعد ذلك حنفيا كالطحاوي الآن أما هذا فكان مهما رحمه الله القطفي كان مهما بالمذهبين. ولهذا قلت ذكر التلميذ والتابعي في ترجمته جمع بين المذهبين وبين المصدر قال المالك والشافعي. وفعلا اذا رجعتم الى كتابه ليس الكتاب بالضبط كتاب الاخر الذي شرح فيه عمده الاحكام احكام الاحكام شرح عمده الاحكام كان يكثر من ذكر المالكيه والشافعيه اكثر من ذكره للحنفيه والحنبليه. كان يعتمد على ما كان ملما به وحافظا له المذهب المالك والمذهب الشافعي. فكان رحمه الله عالما بحق في عقله فهو في بداية القرن الثاني يعني في طبقة الدين مثلا. كتاب آخر هو الكتاب كتاب المقرر تقريبه أو قبله معكم حسب الوفيات والسنوات المحرر في الحديث. المحرر في الحديث المحرر في الحديث وهذا كتاب الحافظ بن عبد الهادي الحافظ بن عبد الهادي المقدسي كذلك ابن عبد الهادي المتوفى سنة 44 و700 المتوفى سنة 44 و700 نعم لو شروح ربما تكون ضوئية أما تأليف ذاتي وفرعين منه طبعا ولكنه كان معتمدا إلى الآن ومقارنة في الجامعات خصوصا الجامعة السعودية الجامعة السعودية يقرر عنده مدى الكتاب في كلية الحديث ويقرر في جامعة الإمام في كلية أصول الدين يدرسون هذا الكتاب للطلاب ويقسم يحفظونه حفظا لأن السيدة هي أن يحفظ الإنسان ثم يفهم الميزة بين مقارنة من هذه المؤلفات أول ميزة هو ميزة المؤلف قبل المؤلف فالمؤلف رحمه الله كان إماما حافظا من حفاظ الإنسان وإماما ناقلا في علم الرجال كان يحفظ الرواة وعلم الرجال وكان حافظا وميزته أنه كذلك مختصر يعني بحفظ الأسانيد وبتصنيف على الأبواب الفقهية. لمؤلفه طبعا والمؤلفات متشابهة ربما فقط في منهج المؤلف من صياغة الأحاديث مثلا من تقديم أحاديث صحيح مسلم على أحاديث صحيح البخاري باعتبار أن أحاديث مسلم مطولة والمسلم لا يقطع الأحاديث في عكس البخاري في صحيح. مثال آخر ربما أنه يذكر مثال آخر ربما أنه يذكر لأنه لم أرد كتاب محرر صراحة وإن عندي مسألة صراحة ربما لذكر إدارة الأحاديث وهذه فائدة أخذها أنه المؤلف يذكر درجة الحديث كذلك الحافظ رحمه الله في بلوغ المرام يذكر درجة الحديث ويذكر مخرج الأحاديث لأن هناك بعض المؤلفين في أحد الأحكام يذكرون فقط المتن دون من خرجه ودون ذكر درجة الحديث وأنتم درستم تخريج الأحاديث وتعرفون أن الهدف من تخريج الأحاديث ومعرفة الصحيح من السقيم ومعرفة درجة الحديث لأنه بدون معرفة درجة الحديث لا يمكن للإنسان أن يعتمد على أحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة وقد تكون موضوعة مكتوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. فلكل كتاب من مؤلفين من هذه المؤلفات ميزات ولكل من هذه المؤلفات ثلاث أوهام قد تكون هناك أوهام في كتاب بلوغ المرام وتكون أوهام في عمدة الأحكام وحقها هي حاصلة كما ذكر القشي في شرحه لعمدة الأحكام وهناك أوهام كذلك في الأحكام الكبرى الحافظ التشبيهي حيث انتقده الحافظ من قطان مراقشي في كتابه بيان الوهم والإيهان بيان الوهم والإيهان مطبوع بتحقيق في السنة التسعين وهو أستاذ جامعي في مراقش في مرحلة الدكتوراه وهو مطبوع كتاب نفيس مؤلفه مغربي حافظ أبو حزم ابن القطان وكتاب سنه بيان الوهم والإيهام الحاصلين في كتاب الأحكام الأحكام الكبرى للحافظ الحق الإشبيلي فجد من لا يخطئ وجد من لا يذم سبحانه والإنسان وفي طبيعة بني البشر أنهم يخطئون كما قال الشاعر والنقص في بني البشر لا ينكر والنقص في بني البشر لا ينكر فالمقصود أن المؤلف لابد أو كل مؤلف في كتاب ما يقع في أخبار وتقع له أوهام يستدركها من بعده وخصوصا الشارحون لهذه الكتب وكل هذه الكتب التي ذكرت لكم من الآن لها شروط بيان الوهم والإيهام بيان الوهم والإيهام الحاصلين في كتاب الأحكام انتقد فيه بشدة أقول بشدة انتقد فيه بشدة الحافظة عبد الحق الإشبيلي لماذا لما ترجم له الذهبي ترجم ابن القطان قال وقد تعصب في بعض الأمور وجهل وهو لكن لا يعلم ولا يعرف من بين ما ذكرنا ابن القطان ولهذا جاء تلميذ ابن القطان المسمى بابن المواطة ابن المواطة ألف كتابة له بغية النقل بغية النقل النقل فيما بغية النقل النقل فيما أثقل ابن القطان وأغفل ويصحح لكم هذا العنوان يصحح لكم محققه وهو الدكتور محمد الخشابي سلكم هذه رسالة الدكتور أبيض بغية النقل النقل ناقش الدكتورة في هذه الكلية سنة 1990 شرح في عهد 1990 وكان المشرف هو الدكتور بن عبد المراكش وإذا نقرأ طبعا بغية النقل نقل في ثلاث مجلدات أزور ثلاث بالرياض هي في صاحبها عيد الحرب لما أثقل هو أغفله يعني أقصد شيخه ابن المواق وهذا الموقف هو الموقف المغربي المعروف القديم أول نقطة في سنة 120 على ما أحفظ 120 ثم شبع له في الميدو وفي سنة 142 تقريبا نصل إلى المثال المقرر تقريب الأمثالين أو تقريب الأسانيد تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد المؤلف ما وقع عندكم جاب الفضل عبد الرحمن بن زين الدين عبد الرحيم بن حسين العراقي المحمد قلنا الكردي الكردي القاهري الشافعي كان قاضيا الشافعي بمثل وكان علمها زمان كان حافظا محددا فقيها بالمؤلفة طبعا أكيد الحديث أكيد السيرة أكيد العربية شرح وليل الفيتي لنظمه فتح المغيب شرح الفيتي المسمى بفتح المغيب أتخيل الرضا لما أطلق وأغلق في كتاب ابن الصلاح ليس المقدمة من كتاب ابن الصلاح فحصل لكم ليس المقدمة المقدمة إنما ذكرنا أو اشتهر بهذا الكتاب لما أطلع كتاب ابن الصلاح لم يسمى ولكن يسمى هو فتح المغيث ولكن يسمى هو التخاوي لا فتح المغيث هو التخاوي ولكن هو شرح النظم ولكن لم يسميه ولكن سمي بفتح المغيث هو مطبع موجود بفتح المغيث كذلك من كتب العراقي لا نعم صحيح كتب لغة نعم ذكرها تقريب تهذيب نعم تقريب تهذيبه وابن حجر يعتمد عليها كثيرا في فتح الباري يقول قال سكونة له نظم اقتراح لأصول الحديث وبعد خاتم شبتنا صغيرة نظم اقتراح لأصول الحديث المصطلح الحديث نعم نعم تقدم مرجع إلى الحق إشبيه أثناء عرفت به بعض الشيء قبل تعريف الأنبياء الحق إشبيه نقول بعض المعلومات وهنا لبلوغ المرام بلوغ المرام من أحاديث الأحكام بلوغ المرام من أحاديث الأحكام لخاتمة الحفاظ خاتمة الأحفاظ أبي الفضل كذلك وأبي الأسد أبي الفضل وأبي الأسد شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي هذا الإمام إذا عكف عليه طالب العلم وعكف على كتبه يصير من الطالب العلم عالما فأخذ نقوة الولد ابن حجر رحمه الله كتبه كتب مفيدة ومباركة وقدر من علم أن يبارك الله في كتبه بأكملها وبأكملها مثل هذا المؤلف مثل ابن حجر الإمام ابن حجر رحمه الله كلها متداولة أو غالبها الآن مطبوعة ومتداولة وقد من مكتبة إلا هو فيها كتب ابن حجر رحمه الله ودائما أقول في نفسي وبين إخواني أقول قولة أنني أحب هذا الرجل وأتقرب إلى الله بحب هذا الرجل كما قال الذهبي رحمه الله في ترجمة عبد الله بن المبارك في تذكرة الأحفاد قال وخصاله كثيرة وأتقرب إلى الله بحب هذا الرجل يقصد من المبارك وأنا أقول وثبت في ذلك الذهبي رحمه الله أتقرب إلى الله بحب هذا الرجل نعم. ما قال في ترجمة ابن حجر ماذا قال فيه؟ أركب لا أركب ماشي أركب لا لما قال سلطان المريني أنا أبي يعقوب المريني هو جيل السكوتية ونسخة من كتابه في الحزاب ولهذا قال بعضهم وهو صديقه وزميله نبأ علمه بن حجر نعم رجح نبأ بن حجر فقرأوا صرفوا عكسر قال نشيهم نفس رجح نبأ بن حجر أي تقدم علمه وصار مقدرا هو زميله وصديقه خلاص ذكره الآن نسيت اسمه ذكرها تلميذ الصحابة في ترجمته الخاصة به الجوارح والدوار في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر الجوارح والدوار في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر في ثلاث مجلد حتى تعلمنا علم هذا الرجل ترجمه تلميذ في ثلاث مجلد ذكر فيها حياته الخاصة والعلمية ذكر فيها مؤلفاته ومناسك ومؤلفات وتلاميذه ونظمه وعلمه وزوجته وأبناؤه وغيره زوايا من هو تخاوي أي زوايا مكلا في الحديث المسلسل الزوايا مكلا عنده كتاب زوايا الدورة كتاب الشيخ الإسلامي في ابن حجر وكتاب لغة الحديث المسلسل الزوايا مكلا في الأحاديث المسلسلة عنه لخاتم الحفظ بحق لأنه بعده في القرن التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فرض هذه لفظة الحافظ تطلق على يعني كأنها لفظة شرفية ليست حقيقية بما تحمله من معنى أنه يحفظ الآلاف من الأحاديث ويحفظ الرواة ويحفظ تقاريج الأحاديث والمسانيد وغيرها من كتب السنة هذا هو الذي يطلق عليه الحافظ ولكن فرض نعم تشريفا في العصور المتأخرة تطلق بعد ذلك على التهاوي على الطيوخ وغيره تبقى القرن العاشر والحادي عشر هذا قول بحق خاتم الحفاظ بحق وإذا قيل حافظ مهملا وإذا قيل نعم إذا قيل قال حافظ مهملا كما قال الشوكاني رحمه الله في الضمر الطارئ في ترجمته في المتطلع في القرن الثالث والسابع أو في السابع والتاسع في الثامن والتاسع قال إذا وثقت لفظة الحافظ فنقصد بها ابن حجر قال الحافظ نقطتين تذكرون الكلام المقصود ابن حجر في لون ذكري نعم شكرا مثلا قال حسن مشهور في تابعين وهو حسن ضبي أو ولد في المسند مثلا أو في المسند من حديث كذا وكذا مقصود المسند أحمد بن حنبل لأن المسند كثيرة ولكن المشهور منها وأكثر شهرة هو المسند أحمد بن حنبل نعم أحد زملائي أو صديقه أو أحد أصدقائي نسيت اسمه ضمن الخضير شمس الدين الخضير الإسمان كتاب الآخر أو نأتي إلى بعض شروح هذه المؤلفات خصوصا عمدة الأحكام عمدة الأحكام لها شروح كثيرة عمدة الأحكام الحافظ عبد الغني المقصدي لها شروح كثيرة واعتنى بها ناس في تحفيظها وتدريسها وشرحها عمدة الأحكام من بين شرحها سكيان صحيح ومن دقة سعيد كذلك و سفارين و ابن ملقن و نكت صحيح للزكشي بطلت للزكشي نعم و نقطة و البستان و قبل البستان بقادي عبد الرحمن البستان و بعد البستان الماضي كثيرا مجددا شرح عند الأحكام عبد الرحمن البستان تعليقات مختصرة ولكنها مفيدة هو كذلك البستان صحيح ننتقل إلى منتقى الأخبار شرحه الشوكاني منتقى الأخبار شرحه الشوكاني في نيل الأوضاع نيل الأوضاع شرح منتقى الأخبار نيل الأوضاع شرح منتقى الأخبار الإيمان بمعنى الجاهلية الشوكاني توفي سنة 1255 وخمسين وده خمسين وده خمسين وده خمسين وده خمسين وده خمسين وده خمسين وده خمسين وده خمسين وده خمسين وده خمسين وده خمسين وده خمسين وده خمسين وده خمسين وده خمسين وده خمسين صراحة الإيمان يخف مجلدا الإيمان أو شرط الإيمان لأحد الأحكام لكن لا تفعيل كذلك المذن وصاحه بنفس المؤلف فهذا يتقل التجيب صراحة وقلت وألفه وألف ما يضمينه عراق صح تخيل لأخني صراحة هو العراق كذلك إذا أدنه صحة صحة التسريب صحة في شرح التقريب التسريب في شرح التقريب صحة التسريب في شرح التقريب كم مجلد؟ أربع مجلد يعني الكتاب شرحه المؤلف وابنه أبو زرع لأن المؤلف العراقي رحمه الله لم يكمل أو انتقى بعد أحاديث من تقريب التجويد من تقريب الأسانيد فشرحها متفرقة يعني النقص الذي أكمله ابن أبو زرعة ليس النقص من حيث النهاية إنما من حيث شرح الأحاديث قد يكون شرح في بداية الكتاب ووسط الكتاب وآخر الكتاب لما الإكمال ليس ضرورة أن يكون أين وصل المؤلف مثلا جئت إلى هذا الكتاب فشرحت نصفه فجاء بعدي آخر فشرح نصف الثاني ليس هذا فقط هو إكمال النقص قد أكون انتقلت بعض الأحاديث من الكتاب لكل من أوله ووسطه وآخره دقيت بعد الأحاديث فشرحتها فجاء بعد بعدي آخر فشرحها لم أشرحه من تلك الأحاديث التي لم أشرحها في الكتاب مثل القاضي لما شرح المعلم لمن شرح صحيح مسلم المعلم النادري أو النادري النادري النادري النادري من الإجماع المعلم صح صحيح مسلم جاء بعده قاضي فأكمله فسماه إكمال المعلم إكمال المعلم هل أن النادي رحمه الله بدأ لم يكمله من حيث العدد أو من حيث البداية والنهاية لا إنما هو اختار وانتقى بعض أحاديث من صحيح مسلم فشرحها ولم يشرحها ولم يشرح صحيح مسلم من بداية من أوله إلى آخره جاء بعده القاضي عياض فتمثل وهو إكمال المعين الأول في ثلاث مجلدات معين والثاني في مجلدات إكمال المعين بعد ذلك بلوغ المرام بلوغ المرام من أحاديث الأحكام بلوغ المرام صح صح مما شرحه؟ سبل الكلام وهذا هو أشهرها أشهرها هو سبل الكلام لمن؟ لقد دخان وصوته خافي أنت فاكر؟ دخان؟ لا ليس خلي خاتم خاتم أخطعان لا هو سبل الكلام شرحه الله عنه ونحن نتكلم على سبل الكلام قل الطعام للعالم الطعام عن نصر الأمير معاه سبو السلام وهذا هو أشهر شرح لبلوغ أشهر شرح لبلوغ المرأة وعلى ذكر الطعام لو كتبت عليه على عمدة الأحكام التي تسمى العمدة هي حاشية مطبوعة كذلك مع أحكام أحكامه من القصة في ملاقى مما شرح كذلك بلوغ المرأة صلحه بخطا غير المراد غير المراد في صحيح بلوغ المرض مما شرع كذلك البستان كذلك من صحة ذلك من عميني صحة بلوغة أمارة ثم هي مختلفة صحة كثيرة وغالبا مثل صحة تكون أثناء صوتية ثم تفرغ للتسجيلات ثم تطبع والطالب يعني أكثر بالتأليف مما هو التصميم الذي يكون مفرغا المفرغ غالبه يكون في أكثر لأن المفرغ يكون ظروف صوتية وتسجيلات صوتية والعالم مهما بلغ علمه وشرف درجته في العلم لابد أن يبدو ويخطئ ويخطئ في الشرح لأنه يغلب ما يكون تجاريا وحفظه خوان ينفر الإنسان إنما كان متدورا في أوروبا وصار في إيطاليا وجاء به الناس فتدور الناس في المغرب وهو شرح جميل ورائع صراحة لأن العالم أن الشنقيطي رحمه الله مثل المختار هذا المعاصر يعني على علم فيما يقول وتعني العلماء يعني هذه بعض الكتب المتعلقة بأحاديث الأحكام لا شك أن شروح الأحاديث وشروح كتب السنة كلها تنطبق في هذا المصدر وفي هذا هذه الماده انما خصصت هذه المصادر لانها مختبره من كتب السنه فقط هذا عده احكام واحكام اخرى ومنطق الاخبار وغيرها من هذه المؤلفات انما صدر من كتب ومدونين السنه ولهذا صارت عمله علينا وصارت تشفظ اكثر مما تحفظ كتب السنه الامهات او الامهات هناك كتاب وجدته في الانترنت بعنوان الإعلان بالكتب المؤلفة في أحاديث الأحكام كتاب آخر سماه مؤلفه كتب أحاديث الأحكام جمع ودراسات بلوغ المرام نموذجا كتب أحاديث الأحكام يعني في المقدمة دراسة أو ذكر مجموعة من الكتب ثم في الشيخ الثاني من الدراسة اعتنى ببيان منهج ابن حجر في بلوغ المرام هذا اللي عبد الله مين؟ صفر العبدلي الغامدي يعني عبد الله مين صفر العبدلي الغامدي طبعا يترجع إلى مواقع الجامعات خصوصا مثلا الجامعات المصرية والجامعات السعودية تجدون في مواقعها بعض الفوائد وبعض لأنه يذكرون مناهج وهذه مهمة أن الدول أو الجامعات الشرقية حتى جامعات ماليزيا لهم مناهج يضعون مناهج وخصوصا في جامعة الأردن هي كذلك وبالمناسبة أحسن جامعات وأرقى جامعات حيث علم جامعة أردنية حتى القضايا ولا الإمارة فينا ولا الأخرين غزة كذلك في غزة ولكن الأردن لماذا الأردن؟ لأن فيها فلسطينيين عندهم تصفيل وعندهم مناهج ثم غير ينقص الجامعات وتنقص وزارة العلم العالي ينقص المناهج المقصود المناهج أن تكون هناك لجنة مكلفة لبيان أو لوضع مناهج لكل مادة مثلا أحد الأحكام يضعون المناهج ما كانش يا شيخ مريم والأستاذ كذلك التشريع اللي استطاعوا في الأردن الشرعي لو كان منهجا وقرار يمشي عليه كله أستاذ في كل مادة فإذا رجعتم إلى موقع بعض الجامعات مثل جامعة أم الفار مثلا جامعة سنان مثل الزامي في الرياض تجدون في بعض كليتها المناهج مقررة على الطلبة في كل مستوى المستوى الأول المستوى الثاني أو السنة الأولى السنة الثانية وكذا يدرسون مثلا أحد الأحكام في أحد المستويات فيذكرون المقرر مثلا يحفظون كذا الطهارة مثلا والصلاة يكون يعتبرون مقرر ويكون مقرر أحد هذه الكتب مثلا في الجامعة الإسلامية كان عندهم مقرر وبحرف الحديث يحفظون وطورها وكذلك عندهم في الفقهين الأوطار شكرا لنا الأوطان شرف من قطع أحمر إذا في الحصة المقبلة إن شاء الله تتحدث عن هذا الكتاب إن وجدتموه أول مطبوعا إذا لم تجدوه مطبوعا تنظرونه على الإنترنت ثم يفرق أو شيء من القبيل أو ينسخ كما تشاءون وأحسنها أن تنظروا من صاحب المكتبة فيعجبوا فيعجبوا يعني ينظر في المكتبة إن وجد المطبوع وتعطونه مقابل مثلا مقابل الكتاب بدون زيادة بدون ريش وأحسن لك إلا هو أن تدعوه بظاهره الغيب نعم، إذا حسنا بقية إن شاء الله وأشهد أعمال الحمد لله.